يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور، سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض، فلا تخفى عليه خافية. ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير، العظيم القدير على كل شيء، الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم ولما ذكر لهم من عظمته وسعات أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه، وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة. فحينئذ يرتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرة، ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا. شوفوا يا شباب، السوء الذي يفعله، يود الإنسان في الدنيا أن لو اقترب منه، مش كده؟ السوء، الشهوة مثلا، أيا كانت نوع الشهوة في الدنيا، تود أنك تكون أقرب ما تكون لتلك الشهوة، وأن تخالط لحمك ودمك، وأنك لا يعني لا تقلع عنها. هذا السوء إذا بدت الحقائق، وددت أن لو كان بينك وبينها تلك الشهوة، أو بينك وبينه ذلك السوء، أمدا بعيدا. لكن متى؟ حين تتكشف الحقائق. الآن نحن في السكرة، في سكرتنا نعمة، كما قال الله عز وجل في سكرتهم يعمهون. فإذا أفقنا من تلك السكرة وبدت الأمور على حقائقها، وددنا أن لو كان بيننا وبين ذلك السوء الذي كنا نلهث خلفه ونتمناه، بل ربما نحزن ونكتئب إن لم نظفر به في الدنيا، أن لو كان بيننا وبينه أمدا بعيدا. فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة، وأنه لابد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه، أوجب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد، يعني أوجب له الاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة. ولهذا قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله، ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد. إذن تخويف العباد نوع رحمة، لأنه سبحانه وتعالى إن لم يخوفنا لم نرتدع. وكثير من العباد يردعهم الخوف ولا يسوقهم الحب، وهذا الخوف لو لم يفعله الله عز وجل لأتى كثير من العباد يوم القيامة وهم هلكة. وإنما امتنعوا عن الحرام وفعلوا الواجبات بصوت الخوف. طيب، لو لم يخوفنا سبحانه وتعالى، حد يقدر يجي يقول يوم القيامة: أنت ليه ما خوفتناش يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. حدش يقدر يقول كده: أنت ليه ما خوفتناش؟ ما كنت تخوفنا عشان ما نعملش؟ حدش يقدر يقول كده. لماذا خوفنا سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ إن لم يكن رحيما بنا ما خوفنا كده يا شباب. طالما هو لا يسأل عما يفعل وأن له الحجة البالغة سبحانه وتعالى، لماذا أنزل آيات كثيرة تخوف وترهب، وأجرى كذلك الترهيب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رحيم بنا، وعلم من أحوالنا أن كثيرا منا لن يردعه إلا الخوف. ويا جماعة، إحنا مش أحوالنا مش واحدة، يعني في واحد الخوف هو اللي بيحركه، ومعظمنا في هذه الحتة يعني هذه المنطقة. وفي واحد الرجاء يحركه، وفي واحد الحب، وقالوا إن دي أعلى المراتب، يحركه الحب. يعني وهو بيعمل هو ذاهل عن الجنة والنار أصلا، هو ذاهل عن الجنة وما فيها وعن النار وما فيها، وإنما حاديه إلى الله الله سبحانه وتعالى، محركه حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك له وجه كلام المنسوب لرابع العدوية، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني منها، أو حاجة أو كلام زي كده. بعض الناس ينتقد هذا الكلام، وكلام له وجه الحقيقة في بعض الأوقات، يعني ربما غلب على القلب حال الحب، فهو فعلا ذاهل عن الجنة والنار، يعني وهو بيعبد دلوقتي في اللحظة دي محركه لا الجنة ولا النار. ماشي، طب اللي بيحركه الجنة والنار ده يعني وحش؟ لا مش وحش ولا حاجة خالص، مرتبة عالية برضو وكل حاجة، لكن في وقت من الأوقات يعني واحد سمع عن ربنا كتير، درس بيتكلم عن ربنا وعن رحمة ربنا وعن لطف ربنا وعن ود ربنا بعباده المؤمنين وعن ستر لهم وعن كذا وعن كذا، فامتلأ قلبه في هذه اللحظة بحب الله سبحانه وتعالى، فقام منبعثا للعمل محبة له سبحانه وتعالى. حتى لو في أثناء العمل قلت له لماذا تصلي، لقال حبا له. تقول له يعني عشان الجنة؟ يقول لك والله والله أنا يعني وأنا بصلي دلوقتي مش بفكر في الجنة. طب يعني مش خايف من النار؟ يقول لك والله أنا بصلي دلوقتي يعني النار ما كانتش في دماغي أصلا، مش يعني في دماغي جنة ولا نار، هو أنا اللي بيحركني حب ربنا سبحانه وتعالى. هذا متصور، متصور في لآحادنا للحظة أو أكتر، يعني لوقت إذا انبعث قلبه زي ما أقول لكم سمع كلام عن ربنا كتير، هتلاقيه لمدة ربع ساعة نص ساعة أكتر أقل نشيط للعمل حبا في الله سبحانه وتعالى. فلماذا نستغرب ذلك؟ لماذا نستغرب ذلك على بعض العارفين أنه يدوم مدة أطول شوية مننا؟ يعني ده احنا المغموسين في الدنيا وفي شهوات الدنيا، وربما باشر القلب بعض تلك الأحوال، وإحنا أحوالنا تعبانة. طيب الناس دي ليه نستنكر عليهم يعني أن تباشر قلوبهم هذه الأحوال لمدة أطول، تستمر أيام تستمر أسابيع، يكونوا في تلك الحال إن هم مش في دماغهم الجنة ولا النار، اللي بيحركهم حب الله والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. فاهمين يا جماعة؟ فمتصور، ده متصور يعني. قال الشاهد يعني اللي سحبنا للكلام ده، أن تخويف الله عز وجل لنا، تخويف الله عز وجل لعباده بعد هذا الكلام نراه من زاوية أخرى، نرى آيات الترهيب من كمال وتمام رحمته سبحانه وتعالى. إزاي ترهيب رحمة؟ لو شاء ما رهب وما خوف ولهلك أكثر الناس وأتوا يوم القيامة وقد اقتحموا الحرام وتركوا الواجب فدخلوا النار، لكنه لما خوف ورهب فخافوا ربهم سبحانه وتعالى ففعلوا الواجب وتركوا الحرام، أتوه يوم القيامة ومعهم تلك البضاعة المزجاة فوافوه ربا رحيما غفورا ودودا حليما، فتجاوز لهم يعني عما كان في تلك العبادات من الدخل، وسترهم على ما فيهم من الخبائث والآفات وأدخلهم جنته سبحانه وتعالى.

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة، فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم وشمل ذكورهم ونساءهم، وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه، والله سميع عليم يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام وكيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خادما لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين. ونحتاج يعني الكلام لي ولكم، نحتاج أن يكون من ذرياتنا هذا الذي يخرج منذورا لله سبحانه وتعالى، والأمة تحتاج ذلك، الأمة تحتاج ذلك. أكثرنا، وأعني بأكثرنا يعني المتدينين، مش الناس اللي مالهاش في اللي دماغها مش في الدين، لا، الناس المتدينة، لو حسبنا نفقاتنا وأوقاتنا ومواردنا اللي ب ب ب بنبذلها مع أبنائنا هلاقي إن معظمها لدنيا، معظمها للدنيا. يعني بداية كل حاجة، مش عاوز أدخل في التفاصيل دي، إنما نرجع بقى نقول هم فين العلماء وفين المجاهدين وفين الدعاة وفين طب دول هيطلعوا منين؟ يعني لو مش أبناء الناس المتدينة هم اللي طلع منهم العلماء، العلماء بحق. يعني علماء، يعني العالم ده عشان يبقى عالم يعني محتاج وقت كبير جدا وتفرغ للعلم عشان يبقى عالم. طيب والناس اللي ختم المصاحف والناس اللي بتدعو إلى الله والناس اللي بتجاهد، لو مش أبناء الناس المتدينة هم اللي بقوا كده، يعني احنا مستنيين مين؟ مستنيين مين؟ طب أبنائنا بأحوالنا احنا، مش أحوالهم هم، أحوالنا احنا الآباء هيطلعوا إيه؟ أحوالنا احنا أولا مع ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين أحوالنا معاهم واهتماماتنا معاهم إيه؟ يعني ابنك ولا بنتك لو فاتوا امتحان اخر السنه، راحت عليه نومه ففاتوا امتحان اخر السنه ثانويه عامه، وفي نفس اليوم ده طبعا فاتته صلاه الفجر وراحت عليه نومه، فقمت مفزوع ولا قمت مفزوع انت من النوم عشان الواد ايه بقى، الواد فاته ايه يعني، فزعك لما صحيت كده من النوم فجأة فلقيت الموبايل الساعة 7 8، هزعك على فوات ايه؟ الفجر ولا امتحان الثانوية العامة؟ ما هي يا جماعة الكواشف الفواضح، المواقف اللي شبه كده هي دي اللي توريك أولويات قلبك. ماشي، دي ريتوريك اولويات القلب عندك ايه؟ ماشي. طبعا احنا مش بتكلم على المؤاخذه بصلاه الفجر ولا لا، انا بتكلم يعني فكره ان ترتيب الاولويات في القلوب يعني. ماشي ماشي. الولد يعني بدي امثله حياتيه يعني بنشوفها، الولد في التمرين وبعدين المغرب اذن، عندنا هنا بقى يعني درجتين، الدرجه الاولى ان المغرب اذن ولا هيأذن على الولد وهو في التمرين وعادي، ولد في التمرين ما يخلص تمرين ولا في دماغه، والدرجه الثانيه وهي الاعلى والمفروض نكون فيها يعني، انه امتى الولد هيتعلم انه يترك كل شيء لصلاه الجماعه لو ده ما ربناهوش عليه في مثل هذه المواقف، انه يستأذن من التمرين علشان نروح نصلي في المسجد الجماعه، واللي امتى هيتعلم ومين هيعلمه؟ مواقف حياتيه بتقابلنا وبنشوفها وبنقع فيها الى غير ذلك يعني من المواقف اللي لازم ينتبه ليها. ماشي. احنا دلوقتي مش بتكلم بقى في حته ان احنا ننذرهم لله يعني، احنا بنتكلم حتى في ان يبقى الدين عندهم اولويه. والله سميع عليم. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة، خادما لبيت العبادات المشحون بالمتعبدين، فتقبل مني هذا العمل، أي اجعله مؤسسا على الإيمان والإخلاص مثمرا للخير والثواب، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار، نوع تضرع منها وانكسار نفس، حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنثى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر، ولهذا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا لا تعلم أين الخير. فنرضى يا جماعة بقدر الله عز وجل، ونرضى بقضائه، ونسلم له الأمر. جه ولد جت بنت ما جاش حاجة خالص، هو فعله الجميل وحكمته سبحانه وتعالى، ولو أطلعنا سبحانه وتعالى على الغيب لاخترنا ذلك الواقع، لكننا جهلة ولا نعلم شيئا ونعاند بجهل، وربما خرج منا ألفاظ من التسخط على الله عز وجل بجهل سبحان الله. كأن في هذا الكلام خلاص خلصنا. وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور إلى قوله قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونما فيها كمالها، ويسر الله لها زكريا كافلا، وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله به يعني هذا الرزق يعني. إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة، وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها، كلما دخل عليها المحراب فين مريم طول الوقت في المحراب، وجد عندها رزقا هنيئا معدا، قيل إنه كان يجب فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يدخل يلاقي في الشتاء يلاقي البطيخ ويلاقي التين ويلاقي المانجا، فاكهة الصيف موجودة عندها في الشتاء، يدخل الصيف يدخل عليها يلاقي فاكهة الشتاء البرتقال وهكذا، كرامة لمريم. فيتعجب أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها، ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه، فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو بيعمل حاجة، يعني هو على حال وفي مكان. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهذه أحوال تنزل الرحمات، وهذه أماكن تنزل الرحمات. هذه أحوال إجابة الدعوات، وهذه أماكن إجابة الدعوات. الصلاة في المحاريب، في أماكن الصلاة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى ابن مريم، مصدقا بكلمة من الله، لأن عيسى كلمة الله. فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة. فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وسيدا وحصورا، أي هذا المبشر به وهو يحيى، سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين. وقال الحصور العزب برضو، مش كده؟ استدلوا بيها على الواحد ما يتجوزها. ونبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فهذان مانعاني، فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة فإنه قد يخرق ذلك، لأنه الفعال لما يريد، الذي قد انقادت لأسباب، قد انقادت الأسباب لقدرته، ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت. قال رب اجعل لي آية ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا ما وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. اجعل لي آية، علامة يعني. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أول النهار وآخره، فمنع من الكلام. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إيه؟ حبس لسانه عن الكلام، حبس لسانه، يجي يتكلم ما يعرفش يتكلم. ماشي، طيب حبس لسانه عن كلام الناس، طيب يسكت بقى عن الذكر؟ لا. اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، طب يسكت عن الدعوة؟ لا. في سورة مريم نفس الكلام ده، قال إيه؟ فأوحى إليهم كده أن سبحوا بكرة وعشية، صح؟ يبقى هو نفسه بيذكر وبعدين بيدعو بما يملك، ابتدى يكلمهم كده بالإشارات: يا جماعة اذكروا ربنا، ما تنسوش الذكر. فهمتوا؟ ولعل والله أعلم أن تلك الآية التي جعلها الله له فيها مناسبة لما تعجب منه. تاني، زكريا تعجب عليه السلام، إزاي يجي لي ولد وأنا كبرت وامرأتي عاقر؟ فكأن الله عز وجل والله أعلم أراد أنه يعطيه آية تبين معنى أن كون الأسباب قد أودع الله عز وجل فيها المسببات هو بإيداعه سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلب. فهي تلك آلتك سليمة، وقد منعت تلك الوظيفة من هذه الآلة اللي هو اللسان، أو لسانك سليم وكنت لسه بتذكر بيه ربنا سبحانه وتعالى وبتتكلم عادي جدا، وفجأة آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام، فلما التعجب؟ قال فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذه في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله، أو شكر الله تمشي كده وكده، وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار، وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا. أقف هنا ولا إيه؟ ماشي نقف. وكان هذا المولود من بركات مريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.